بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد ورد في الأئمة الأخيار سلام الله عليهم في الجامعة الكبيرة: أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد. وردت هذه الكلمات في بعض الأدعية وبالأخص في دعاء الجامعة الكبيرة. وقد توهم البعض على أنه أي معنى لكون أنفسهم في النفوس وأرواحهم في الأرواح وأجسادهم في الأجساد. ولكن الفلاسفة والعرفاء أجابوا بأجوبة من هذه الأجوبة: أن الإنسان الكامل تكون حقيقته بمراتبها المختلفة مؤثرة على الحقائق، فهو ببعده الجسماني يكون مؤثرا على الأجسام، وببعده النفساني يكون مؤثرا على النفوس، وببعده العقلي يكون مؤثرا على عالم التجرد. كما تقدم بالأمس أن الإنسان بروحه قد يؤثر على الجسد، فينشط الجسد لقوة النفس أو يمرض لضعفها وتسلط الواهمة عليها. فإذا للنفوس تأثير في عالم الأجسام، فيقول هذا القائل: العبارة تشير إلى معنى دقيق، وهو أن الإنسان الكامل هو جمع شتات العالم، فهو الجمعية لكل ما في العالم. فجوهرة العالم بما لها من النقائص بكل مراتبها قد جمعت في وحدة جمعية ظلية، فكانت الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل ظل للوحدة الحقيقية الحقة الإلهية، فهو مثال لله على وجه الأرض، بل فقل على وجه البسيطة، فهو خليفة الله، والله مؤثر بذاته في الكائنات تأثيرا استقلاليا، وما كان مثالا لظهور الوحدة وهو الإنسان الكامل، لكنها وحدة ظلية تابعة ثانية، فهي بإذن الله بجسمها تؤثر في الأجسام، وبروحها تؤثر في الأرواح، وبعقلها تؤثر في العقول، فهو الحقيقة النافذة والخليفة التامة المطلقة بإطلاق إمكاني يمثل الإطلاق الربوبي اللامتناهي في عالم الإمكان. فلو شاءوا لحققوا أمورا وحقائق هي لا يتمكن العقل من درسها ومن تصورها، لكنهم لا يشاءون إلا بمشيئة إلهية، لأنهم من جملة أسباب الخير لتحقق الصلاح الإلهي. وإلا فالحسين عليه السلام لقادر بمشيئة وإذن إلهي أن يصير أعداءه موتا أو يسلب من ربه غضبا وانتقاما يجعلهم كأنهم لم يكونوا، أو يسلب من ربه بمشيئة وإذن إلهي أن يجعل صحراء كربلاء مياها وبحورا. لكن لما كانوا لا يشاءون إلا بمشيئة إلهية فهم ظهور للرضاء الإلهي، هم ظهور للمصلحة الإلهية، هم ظهور للجمال والحسن الإلهي، فلا يريدون إلا ما كان متحققا متطابقا مع النظام الأحسن. والنظام الأحسن من لوازمه أن تكون دار الدنيا دار اختبار واختيار. فلا مانع من القول بأن أنفسهم في النفوس، أي أنفسهم سارية مؤثرة في النفوس، فلو شاءوا أن يفعلوا فيها الأفاعيل لفعلوا، لكنهم لا يفعلون إلا ما كان متطابقا مع النظام الأحسن. فأنفسهم في النفوس وأرواحهم في الأرواح، يعني وأرواحهم نافذة في الأرواح، الحق نافذ في الأرواح، لكن ليس معنى أن يجبر الأرواح أن تصير مؤمنة، لأن هذا يخرج الدنيا عن كونها عالم اختيار واختبار. فكما وأنه تعالى قادر أن ينفذ في الأجسام في الأرواح في الكائنات ويصيرها بمصيرة وكيفية خاصة، لكنه لا يجتمع مع النظام الأحسن، لا يجتمع مع كون دار الدنيا دار اختيار واختبار. فلذا ما فعل ذلك ولو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين صالحين. فكذلك هم بإذن الله لو شاءوا لفعلوا، لكنهم لا يفعلون ولا يتصرفون إلا ما كان فيه رضا لله، فأفعالهم تلحظ فيها الكليات للنظام الأحسن لا الأمور الجزئية والمصالح الشخصية. فأنفسهم في النفوس نافذة مؤثرة وأرواحهم في الأرواح نافذة مؤثرة وأجسادهم في الأجساد نافذة مؤثرة. وبتعبير مختصر، على أن الوجود الكامل هو جمع شتات العالم، فبكل مرتبة من مراتبه يؤثر في العالم بذلك بتلك المرتبة، فبمرتبة عقله يؤثر في العقول، وبمرتبة نفسه يؤثر في النفوس، وبمرتبة مادته وعنصره يؤثر في العناصر. فهو مثال للحق في وحدته، فهو ظهور للوحدة بنحو جامع لعالم الإمكان. هذا إذا فسرنا المسألة بتفسيرها الأولي. وإن فسرناها وقلنا إن هذه العبارات تشير إلى معنى آخر وهو الواسطة في التكوين، فنفوسهم في النفوس وأجسادهم في الأجساد وأرواحهم في الأرواح، أي أن الأجساد والأرواح والنفوس للعالم الإمكاني بمراتبه الثلاث كلها كانت بمجاري فيض مرة من طريق وجودهم، مرة من طريق وجودهم، لأنهم التعين الأول، لأنهم المخلوق الأول، لأنهم ذلك النور القديم الذي خلقه الله ألف ألف عام، والتعبير بألف ألف عام مثال للتقريب الذهني، لأنهم هم الأنوار التي خلقت واختارها الله واجتباها واصطفاها قبل أي ملك وقبل أي سماء وقبل أي أرض وقبل أي إنسان، فهم مجاري الخير لتحقيق الحقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكون الشيء مجرى للخير ليس معناه تعطيل للخلق والعلية والقيومية الإلهية، بل أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. فإذا لعل العبارات كما قال بعض العرفاء تشير إلى الواسطة التكوينية، فتشير إلى أنهم نفذوا في الحقائق لأنهم من جملة أسباب ومجاري فيضها وإيجادها. بل أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد وأمثال ذلك، يعني وهناك كثير من العبائر الواردة في الأدعية وفي موارد أخرى تدل على مثل هذه المعاني. نعم يعني لماذا لا يكون كذلك وهم خلفاء الله؟ وقد تقدم أن الإنسان ليس خليفة لله في الأرض، الأرض محل للخلافة لا قيد، لا قيد، وإلا فلو كانت الخلافة مختصة بالأرض للجن والإنس فقط لما سجدت لها الملائكة. فسجود الملائكة دليل أنها خلافة عامة لعالم الإمكان. كانت الأرض ظرفا لمنطلق هذه القيادة. أحسن. وأسماؤكم في الأسماء أيضا بنفس المعنى، يعني وأسماؤكم أيضا وفيها تتمة، وأسماؤكم في الأسماء فما أحلى أسماءكم. فإن قلنا أن المراد من الاسم هو الاسم اللفظي، هو الاسم اللفظي ككلمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إن قلنا أن المراد هو التسمية اللفظية، فيقول القائل إن أسماءهم في الأسماء، أي إن أسماءهم هي الأسماء الجامعة لكل المعاني والأسماء، أي هي الأسماء الجامعة لكل المعاني، لأن التسمية هاهنا تسمية ربوبية، والتسمية الربوبية لا تكون جزافا، ليس كولد ولد لزيد سماه حسنا أو عمرا أو تقيا أو هذه أسماء قد لا تطابق المسمى، لكن الأسماء التي اختارها الله لأوليائه هي أسماء تحت المسمى متطابقة مع المسمى لا تزيد على المسمى ولا تنقص عن المسمى. فما اختار الله تعالى كلمة أحمد أو محمد أو محمود أو ما شاكل هذه الكلمات لكي تكون عبارة تبين وتميز تميز إنسانا عن بقية الناس كالكلمات التي تجعل لي ولك. بل أريد من هذه الكلمة ليبين أن المحامد كان جامعا لها أي أنه جمع المحامد. فهي فأسماؤكم في الأسماء لأن أسماؤهم تحكي تلك المراتب والسعة الوجودية، فكل اسم يرجع ويعود إليها لأن الناقص يعود إلى الكامل ويرجع إليه، فهو مرتبة من مراتب ذلك الكامل. والكامل كل المراتب، والكامل كل مراتب. هذا إذا قلنا أن المراد هي التسمية اللفظية. فالتسمية اللفظية حينما عينت بكلمة محمد أو بكلمة علي أرادت أن تحكي ذلك العلو، أرادت أن تحكي ذلك تلك المحمدة التي لا محمدة في عالم الإنسان فوقها، أرادت أن تحكي الحسن أو أرادت أن تحكي كذا أو كذا. هذا إذا قلنا أن المراد من الاسم هو البيان اللفظي للمسمى المتطابق معه. وإن قلنا أن المراد من الاسم هو حدود الحقائق لأن الاسم يراد أن يكون بيانا لمرتبة الوجود، فهو حد وواقع يحكي مرتبة من المراتب الوجودية، فيكون كلمة أحمد كلمة محمد صلى الله عليه وآله تكون بيانا لتلك الجوهرة التي هي جامعة للمحامد كلها في عالم الإنسان، فتكون الأسماء ليست ألفاظا ومفاهيم. وعلمنا آدم الأسماء كلها ليس معنى بينا له مفاهيم، بل جعلناه يشاهد الحقائق. وكم من فرق بين العلم المفهومي اللفظي وبين العلم اللمسي العيني لمشاهدة غوري ومتن الحقائق. فأسماء الأشياء هي مراتبها الوجودية، فالمحمودية هي المرتبة الوجودية تمت فيها كل المحامد الإلهية، فكانت ظهورا للمحامد أي كانت ظهورا للجمال الإلهي أي كانت ظهورا للأسماء الحسنى الإلهية. فأسماؤكم في الأسماء، واضح العبارة؟ بلي وأمثال ذلك. نعم، من كان كيف لا يكون. كيف لا يكون كذلك؟ نعم نعم، من كان للأيتام كالأبي الشفيق، من كان للأيتام كالأبي الشفيق. أرجو التوجه، إن كانت شفقة الأبي شفقة عاطفة وقد تكون شفقة جهل تؤدي بالمشكوك إلى الضلالة والغواية والخطأ، فكم من أب قدم أولاده لنار خالدة حينما بعثهم إلى الغرب بدون لحاظ وبدون تربية إسلامية لكي يكونوا أطباء أو مهندسين. هذه ليست بشفقة، لأنه أوصلهم إلى مرتبة في دار الدنيا ليخلدهم في نار مضرمة. فالأب الشفوق الحقيقي من بناهم بناء إسلاميا ثم دفعهم إلى الخارج لكي يكونوا قبثا يستفيد منه الآخرون. فقوله كالأب الشفيق، لا، الآباء يضربون ويكونون أمثلة لتلك الشفقة الإلهية التي هي للأنبياء والأوصياء. الشفوق من أخذ بيد الإنسان وأوصله إلى الكمال، فقد يلطم شفقة وقد يؤدب شفقة. فمن مد يد الرحمة مجردة عن التربية، مجردة عن التأديب، قد لا تكون يد شفقة. فالشفوق الواقعي والحنون الواقعي والعاطف الواقعي وصاحب الحق الواقعي هو من أخذ بالبشرية من الظلمات إلى النور. فلذا قال: نعم، من كان للأيتام كالأب الشفيق وللشيوخ العجزة كالابن الرحيم الودود، وللأرامل المنبتة أي المنقطعة عن سبل الدنيا وللأرامل المنبتة الوسائل كالكهف المغيث. هكذا أولياء الله، فهم خلفاؤه أي فهم ظهور رحمته في عالم الإمكان. ولا يرتضي لغيره ما لا يرتضي لنفسه. فالكامل لا يرتضي لنفسه إلا النور، فالكامل لا يرتضي لنفسه إلا الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى. ومن كان صلاحا لا يحب إلا الصلاح لنفسه ولغيره. ولذا قال: ولا يرتضي الإنسان الكامل لغيره إلا ما يرتضي لنفسه، بل يؤثر غيره على نفسه. بل في الأمور العادية كالطبيعية كالمادية كالأمور الأخرى يؤثر غيره على نفسه. قد لا يأكل ويبذل الطعام لغيره، قد لا ينام لكي يطمئن الناس في بيوتهم، وقد يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا أدب الأنبياء البشرية بأفعالهم، هكذا رسموا الصفات الإلهية بأفعالهم، خلافا للمرائين الذين يكثرون الكلام ويقل منهم العمل، وما أكثرهم في دار الدنيا. وكم واحد منهم قد تلبس بلباس الأتقياء والصالحين، فكان في واقعه شيطانا وفرعونا يتظاهر بزي المتقين والصالحين. ولا يرتضي لغيره إلا ما يرتضي لنفسه، بل يؤثر غيره على نفسه. لا غرو في ذلك في حقه، لا بعد في ذلك في حق يعني الذي قلناه من العبائر لا غرو ولا مانع ولا مانع في أمثال ذلك من أن يكون أبا شفوقا ومن أن يكون رحمة ومن أن يكون كذا ومن أن يكون مؤثرا ومن أن يكون وأن يكون في حقه أي في حق الإنسان الكامل. وأول من الخصائص الخصائص كما مرت كانت ثلاثة. أولها شدة الحس، فيقول هذه الخصائص الثلاثة أفضلها وأولاها وأقواها هي شدة الحس، والمراد من شدة الحس نفوذ وقوة الحكمة النظرية. فلشدة نفوسهم يشاهدون بل يلمسون بل يكونون مثالا وتعينا لكل الحقائق والواقعيات العلمية ولكل واقع ونور. فقال فأول من الخصائص الثلاث للإنسان الكامل شيخنا الخصائص مؤنث. فلماذا قلت أول؟ يجب عليك أن تقول فأولى الخصائص. قال كلا، نحن جئنا بكلمة أول وهي مذكر بلحاظ الأصل، أي أول أصل من الأصول الثلاثة التي هي أصل الأصول وأم الأصول، هي قوة الحكمة النظرية وشدة الحاد ونفوذه. وأول من الخصائص الثلاثة والتذكير لكلمة أول، مع ما أنه من اللازم أن نقول وأولى الخصائص، لماذا قلنا أول الخصائص؟ للتأويل بالآخر، يعني أول أصل من الأصول الثلاثة للتأويل بالآخر. أصل الأصول، أول الخصائص هو أصل الأصول الثلاثة، هو أصل الأصول الثلاثة. من لم يكن قويا في شدة حسه، في شدة عرفانه، في شدة واقع معرفته، فيعرف الأشياء كما هي، لا يعقل أن يكون مثالا للتطبيق والعمل، لأن الجاهل كيف يكون مثالا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن الجاهل كيف يكون مثالا لشدة التطبيق؟ فإذا الأصلان المتأخران كأنهما من توابع الأصل الأول. من عرف الحقيقة عرفانا أصبح هو عين الحقيقة، قوت نفسه فمنعت الخيال من الارتباط في الأمور العادية، من قوت نفسه انقادت جوارحه فكانت قوته العاملة قوية مطبقة لكل ما يشاهد من الحقائق. ولذا قال أصل الأصول، يعني الخاصية الأولى هي أصل الأصول الثلاثة. ولذا يعني ولأجل أن الخاصية الأولى وهي قوة الحس وهي الحكمة النظرية أقوى الخصائص، فالذكر أي القرآن المجيد أعلى المعجزات. القرآن المجيد هو هو نتيجة ذلك العقام، القرآن المجيد هو نتيجة ذلك العقام. حتى قال بعض الأعلام القرآن المجيد ليس قال بعض العرفاء، حتى قال بعض الفلاسفة إن القرآن المجيد هو تلك المعاني التي ألقيت على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك الحقائق صارت مع الرسول حقيقة واحدة، فصار بروزا لجمع شتات العالم، وبروزا وتعينا للأسماء والصفات. فالقرآن هو تلك الحقيقة الثابتة، وما نقرأه من الألفاظ هو هي قوالب صبت على لسان رسول الله طبقا لتلك المعاني المكتوبة بلا زيادة ولا نقصان. فالقوالب والألفاظ من شأن الرسول، فالقوالب نبوية والمعاني إلهية، فالقوالب نبوية كانت لقوة تلك النفس العظيمة قوالب وإنشاءات قدرت المعاني بمقاديرها بلا زيادة ولا نقصان، فصارت المعاني مقيدة بما بألفاظ لم تزد ولم تنقص. فالقرآن هو لسان الرسول صلى الله عليه وآله حينما يكون بمرتبته العظيمة من الفناء والتدلي وأمثال هذه الأمور. فالقرآن قوالب نبوية حين الفناء بتلك النفس العظيمة، وكلماته الأخرى كنهج الفصاحة مثلا هي قوالب لمرتبة ثانية لتلك النفس العظيمة المحمدية. فكله كلمات الرسول، لكنها تختلف باختلاف مراتب الفناء. فتارة هو يعيش محض الفناء تكون القوالب قرآنا، وتارة هو يعيش الارتباط والحياة الاجتماعية فتكون نهج فصاحة، لأنه الظهور للحقائق. فإذا كل نبي جاء بمعجز، ورسول الله صلى الله عليه وآله بإذن الحق تعالى حينما وصل إلى مرحلة الفناء والتدلي وكشفت له جميع الحقائق جاء بمعجز خالد لا تغير ولا تبدل فيه، وهو الكتاب المجيد. ولذا قلنا أن بعض العرفاء والفلاسفة يقولون إن القرآن المجيد هي القوالب النبوية حين الفناء في الذات الإلهية، وليست عبائر جبرائيل عليه السلام، وليست عبائر نزلت بنصوصها وبتعابيرها المختلفة. الذي نزل هو كشف الحقائق في تلك الليلة المباركة وهي ليلة القدر. فليلة القدر كانت كشفا وشهودا للحقائق، ثم تليت ورتلت طبقا لظروفها الخاصة بقوالب نبوية حين الفناء، فكانت قرآنا لفظيا. فإذا القرآن بواقعه هو الحقيقة، هو الحقيقة، والقرآن بقوالبه لفظية هو ما، هو ما قال به الرسول الأعظم بيانا لتلك الحقائق المعنوية. بلي، ولذا فالذكر، ما المراد من الذكر؟ أي القرآن المجيد أعلى المعجزات، هو المعجزة التي فاقت جميع المعجزات لكل الأنبياء، أعلى المعجزات. أخذ، والألف للإطلاق، أخذ الألف للإطلاق لاشتماله أي القرآن المجيد على عظائم المعارف الربوبية. القرآن المجيد أم المطالب وأس المطالب، على عظائم المعارف الربوبية وأمهات العلوم الإلهية. والجميع في أنواره أي القرآن منطمسة، والجميع في أنواره أي القرآن منطمسة. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كيف عرفتم كذا، وكيف عرفتم ما كان ويكون، وكيف وكيف وكيف؟ فقال: ذلك من كتاب الله. فإذن كتاب الله كل الحقائق، كتاب الله نسخة بدل عن عالم عن عالم الوجود والإمكان، لكن يحتاج إلى بصير يشاهد الأبعاد. فكيف بقلوب مملوءة بالأخطاء، ونفوس كدرة ظلمانية، نتمكن أن نشاهد النور؟ بل والجميع في أنوار القرآن منطمسة، والكل من ناره، والكل من ناره، من ذلك النار، من تلك النار، يا نار. فوجد نارا موسى عليه السلام، تلك النار نار النور والضياء، يعني نار مشتعلة وقادة في قلوب العارفين. والكل من ناره أي القرآن مقتبسة. فالأول أي المبدأ الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى من جملة أسمائه أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول العقول، كلمة العقول مفعول به، مفعول. أولى أي أعطى طابعا أي خاتما. فالأول العقول أولى طابعا، فالحق سبحانه وتعالى أعطى العقول طابعا ومعرفة، لكن كل عقل بما يناسبه. فالعقل للنفس المحمدية صلى الله عليه وآله أولاها أي أعطاها طابعا، ذلك الطابع هو طابع ختم الكمال، ذلك الطابع هو طابع ختم الكمال. فكان المعدن كمال العنصر، وكان النبات كمال المعدن، وكان الحيوان كمال الإنسان كمال النبات، وكان الإنسان كمال الحيوان، وكان الإنسان المتقي كمال الإنسان الطبيعي العادي، وكان الإنسان الولي أو النبي كمال المتقين. وكان الإنسان الذي هو من أولي العزم كمال النبوة والرسالة، وكان في القاسمية كمالا لكل هذه المراتب، وكل مرتبة كانت كمالا فهي جامعة لكل كمالات متقدمة عليها. فالمئة شاملة لكمال التسعين ولكمال الأربعين، لكن الأربعين لا تشمل ولا تعم كمال المئة. هذا مثال تقريبي للمعنى. بلي، فالأول تعالى العقول أولى. ما المراد من كلمة أولى؟ أي أعطى طابعا. ما المراد من الطابع؟ أي خاتما. فالله أعطى العقول خاتمية، لكن أي عقل؟ هو عقل الرسول صلى الله عليه وآله. فكل عقل أعطاه، لكن العطاء التام الذي صار طابعا للختام هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. والمراد، ما المراد من هذه العقول التي أعطاها طابعا؟ أرجو التوجه. هناك عقول في دائرة التجرد وقفت على كمالها وهي الملائكة. كل ملك وقف على قدر سعته الوجودية، كما وأن هناك وجودا وقفت على ما لها من الحركة الخاصة، تتحرك الحبة فتكون شجرة فتقف عن كمالها، لكن الذي يتحرك وما زال يسير نحو المطلوب اللامتناهي هو الإنسان الذي كان في أحسن تقويم، بأحسن تقويمه يسير إلى ما لا نهاية له من الكمال، فتسجد له الخلائق طرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ما بالنا حينما نسينا أنفسنا؟ فلما نسينا أنفسنا نسانا الله سبحانه وتعالى. بلي، أي خاف. والمراد العقول العائدات. أرجو التوجه. والمراد العقول العائدات، يعني العقول التي تعود إلى الحق سبحانه وتعالى. والمراد من العود أي العقول الصاعدة، أي العقول التي تسير في سيرها وقوسها الصعودي، تكون من تراب وإذا بها تسير وتعود إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. رجوعها يفوق كل الكائنات. فإذا الكلام عن أي العقول؟ عن عقول إنسانية تعود في كمالها إلى الحق عودا لا عودة، فأكبر وأعظم منه. بل والمراد العقول العائدات أي الراجعات إلى الحق سبحانه وتعالى، الطالبات للغاية اللامتناهية. تلك العقول التي ما عرفت الملائكة الأسماء إلا بواسطتها، وما تشرفت إلا بها ليلة المعراج. العائدات، كيف يكون العود في السلسلة الصعودية عند سلسلة نزولية؟ السلسلة النزولية تبدأ بعالم المجردات بعقلها الأول على ما قالوا، أو بالوجود المنبثق وهو الواحد الذي صدر من الواحد، وتأتي هكذا مرتبة بعد مرتبة حتى تصل إلى عالم المثال والبرزخ، ثم إلى عالم الطبيعة. هذا هو قوس النزولي. والقوس السعودي هو يأخذ من المادة والطبيعة ويرتفع إلى المبادئ العالية شيئا بعد شيء. فهناك قوسان، قوس نزولي وقوس صعودي، فيكون نتكلم عن الحقول التي هي في سيرها وقوسها الصعودي، أي للسير والفناء في جانب الحق سبحانه وتعالى. بل في السلسلة الصعودية، بل ولا نشك أن قمة السائرين في السلسلة الصعودية هم الأنبياء، وقمتهم هم أولو العزم، وقمة أولي العزم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة، فهذا الكلام يا كلام، فالأول العقول أولى طابعا، فهذا إشارة إلى وجود سيد الكل وخاتمه وختمهم، من هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الذي قال هو صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم. وليس المراد هو سيد ولد آدم باستثناء آدم، بل هو السيد المولود البشري، بل هو سيد هذه الحقيقة وهذه الطبيعة وهي الطبيعة الإنسانية. وقال آدم، وقال صلى الله عليه وآله: آدم ومن دونه، ومن دون آدم تحت لوائي يوم القيامة. كأن قائلا يقول: كيف يكون الإنسان بهذه الكيفية فيكون مؤثرا ويكون عظيما ويكون جامعا؟ كيف يكون الشخص الواحد جامعا لمراتب مختلفة؟ أرجو توجه. يقول: لا تعجب، فإن كل مرتبة عالية هي جامعة للمرتبة السافلة. بالرياضيات الأعداد أكبر دليل، المئة هي عدد معين تشمل ما دونها من الأعداد، والوزن الثقيل بمرتبة هو يشمل كمال الأوزان بمرتبة دونه. وكذلك نقول إن المعدن وهو المركب من العناصر، العنصر هو الشيء البسيط، هذا سواء قلنا عليكم السلام، سواء قلنا بمقالة القدماء أن العناصر أربعة، أو قلنا بمقالة المتأخرين أن العناصر تجاوزت المئة، العنصر هو تلك الطبيعة البسيطة في عالم الطبيعة. المعدن وهو الوجود المركب من العناصر يشمل كمال العناصر، فإن كل عنصر بما هو لا يشمل كمال العنصر الآخر، لكن المركب من هذه العناصر يكون شاملا لتلك الكمالات العنصرية. والنبات يشمل كمال العناصر وكمال المعادن، والحيوان يشمل كمال العناصر والمعادن والنباتات، لأنه وإن كان بقدر وجودي خاص لكنه جمع لتلك المراتب المتقدمة. ما كان ليكون حيوانا لولا أنه طوى بحركته الجوهرية تلك الحقائق المتقدمة. فإذا حقيقة بمرتبة عالية تكون شاملة للمراتب الدانية، هذا من الواضحات. فالإنسانية كمال للمراتب المتقدمة من العنصري والمعدني والنباتي والحيوان. والإنسان الكامل المتقي، وعليكم السلام، والإنسان الكامل المتقي هو كمال للمراتب المتقدمة، أي لكل ما ذكرنا من المراتب وللخصوصيات الإنسانية، لأنه يشمل إنسانية بما لها من خصوصيات وصفات خاصة لم توجد في كل إنسان، فهو كمالها والجمع فسادها. والأنبياء كمال لكل المراتب المتقدمة، وأولو العزم كمال لكل المراتب المتقدمة، وكمال الأنبياء بما هم أنبياء. والخاتمية كمال لكل الحقائق في دائرة الإنسان، لكل الحق، فهو كمال عالم العنصر، وكمال عالم المعدن، وكمال عالم النبات، وكمال عالم الإنسانية والحيوان، وكمال عالم المجردات والعقول، فهو جمع فسادها وكلمة الله التامة التي كانت ظهورا لتلك الوحدة الحقة الحقيقية الإلهية. فالعالم ككل بشتاته ظهور للوحدة الحقيقية، ففي كثرته وحدة إلهية مشاهدة. لكن الإنسان الكامل بوجوده الواحد الصغير، الله سبحانه وتعالى جعله معجزة كبرى، جعله معجزة كبرى تحكي جميع الأسماء والصفات، فهو يشمل جميع المراتب التي هي دونه، فهو المرآة، فهو المرآة الحافية المبينة لكل الأسماء والصفات. ولذا قال كالإنس، ما المراد من الإنس؟ أي كالإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي كأنا وأنت وزيد وعمر وخالد وهند و هذا هو الإنسان الطبيعي. فكالإنسان الطبيعي فإن الإنسان الطبيعي لا يكفر، يعني شنو لا يكفر؟ يعني لا يبلغ مرتبة الكمال الطبيعية ولا مرتبة الكمال المعنوية إلا من بعد ما يطوي المراتب الأدنى. فلا يكون إنسانا إلا بعد مروره على مرتبة الطين و حتى يصبح إنسانا كاملا. ولا يكون فقيها مجتهدا أو فيلسوفا أو عارفا أو طبيبا أو مهندسا أو إلا من بعد ما يقطع مدارج الكمال. مثلا فإذا قطع مدارج الكمال كانت كمالا فوق كمال، فكانت المرتبة العليا هي بساطة، أي كانت جامعة بوحدتها كل المراتب الدانية المتقدمة لعدم الطفرة. يعني شنو لعدم الطفرة؟ يعني لا يمكن أن يبلغ المرتبة الثالثة لو لم يمر على المرتبتين المتقدمتين. ولنهاية الوقت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.